الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الذي عليه الجمهور في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة؟ مخاطبون. نعم أحسنت، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ما الدليل على ذلك؟ قال ما سلككم في سقر. أحسنت. قالوا لم نكن مصلين، لم نكن مسكين، ولم نكن نطعم المسكين، وهذا من الفروع. أحسنت، ذكروه سببا لعذابهم. الحقوق المترتبة في ذمة المكلف ثلاث أقسام. القسم الأول حقوق خالصة لله، مثل ماذا؟ أحسنت، مثل الصلاة. كالصلاة. نعم أحسنت. الثاني حقوق خالصة للمخلوق، ما مثالها؟ الدين. أحسنت. الثالث حقوق مشتركة بين الخالق والمخلوق، ما مثالها؟ القذف. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في أفعال المكلف. وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد، وهي له في الخمسة الأحكام تابعة بحكم الالتزام، ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ما يسقط ذلك المقصد، وقد يرى المقصد وسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة، منه إنشاء إنعاد كالاحتطاب وكالاصطياد أو نقل ملك كان من قبل عرض مع عوض كالبيع أو دون عوض، ومنه الإسقاط لحق هو له مع عوض أو له قد أعمله، ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو جنية كمثل، ومثل ذلك القبض في معناه إما بإذن الشرع أو سواه، ومنه الالتزام كالضمان، ومنه الاشتراك في الأعيان، والإذن في الحوز لشيء نافع إما في الأعيان أو المنافع، ومنه الإدراك لحق الناس بالأكل والمركب واللباس، أو لاندفاع الضر عنهم الخطر كقتل شيء في الخلق ضرر، إما لحق فيه لله حكم كقتل من يكفر أو كسر صنم، وبعده تأتيه بالأحكام والزجر للكف عن الآثام، وسمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالفعل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم في أفعال المكلفين، وابتدأ بتقسيمها إلى وسائل ومقاصد. قال: وكل فعل للعباد يوجد إما وسيلة وإما مقصد. فالوسيلة هي التي يتوصل بها إلى أمر مقصود في نفسه، والمقصد هو الفعل المقصود لذاته لتضمنه لمصلحة أو درء مفسدة. مثلا الصلاة مقصد، والمشي إلى المسجد وسيلة، الحج مقصد، والسفر إلى مواضع النسك وسيلة. ثم قال: وهي له في الخمسة الأحكام تابعة بحكم الالتزام. وهي له أي الوسيلة أي المقصد في الخمسة الأحكام التكليفية تابعة، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فوسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة، السعي وسيلة، والمقصد صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة، فيكون السعي واجبا تبعا لحكم المقصد. وكإحصاء المال لإخراج الزكاة، ووسيلة المندوب مندوبة كشراء سواك للسياك للصلاة، وكشراء الطيب للطيب للجمعة مثلا، ووسيلة المباح مباحة، ووسيلة المكروه مكروهة، وسيلة المحرم محرمة، مثلا بيع الأسلحة لمن يريد القتل المحرم، هذا محرم. قال في الكفاف: وكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حضر، وكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حضر، فبيع الأسلحة العصاة من البياعات المحرمات، هذا معنى قوله وهي أي الوسيلة له للمقصد في الخمسة الأحكام وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم تابعة في الوسائل لا أحكام المقاصد. ثم قال بحكم الالتزام، يعني أن دلالة حكم المقصد على حكم الوسيلة ليست بالمطابقة ولا بالتضمن بل بالالتزام، فيلزم من كون الشيء واجبا أن تجب وسيلته وهكذا. ثم قال ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ما يسقط ذاك المقصد، الوسيلة يسقط اعتبارها ويفقد إذا فقد اعتبار إذا سقط المقصد، فإذا سقط وجوب صلاة الجمعة لمرض مثلا سقط وجوب السعي إليها. ومن القواعد أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، وخلفت هذه القاعدة في من لا شعر له إذا تحلل من حج أو عمرة، فإنه يمر الموسى على رأسه عند الجمهور، ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، مع أن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر وليس مقصودا لذاته وهو لا شعر له. ثم قال وقد يرى المقصد ذو الوسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة، يقول قد يكون شيء مقصدا باعتبار ووسيلة باعتبار آخر، فيكون وسيلة لما هو فوقه، مثلا تحصيل الماء وسيلة للطهارة والطهارة وسيلة للصلاة، تعليم علوم الشرع وسيلة لإقامة الطاعات، وإقامة الطاعات وسيلة للمثوبة والرضوان، فالشيء قد يكون مقصدا باعتبار وسيلة باعتبار ما فوقه، هذا معنى قوله. وقد يرى المقصد ذو الوسيلة أي الذي له وسيلة تؤدي إليه وهو لشيء فوقه وسيلة، وتسمى هذه بالوسائل والمقاصد غير المحضة. ثم انتقل الناظم إلى ذكر تصرفات المكلفين في الأعيان، وقد نظم في هذا الموضع ما في قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام. قال ومنه أي من فعل المكلف إنشاء لملك عادي كالاحتياط وكالاصطياد، الذي سيذكره الناظم هنا هو أنواع تصرفات المكلفين المأذون فيها في الأعيان. النوع الأول هو إنشاء الملك، قال ومنه إنشاء لملك عادي فيما ليس يملك كالاحتطاب أي جمع الحطب وكالاصطياد، وكذلك إحياء الموات واستخراج الجواهر من الأرض، فهذه التصرفات ينشأ عنها الملك. ثم قال أو نقل ملك كان من قبل عرض مع عوض كالبيع أو دون عوض. الثاني من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان نقل الملك من ذمة إلى ذمة، كان من قبل عرض أي وقع عليها الملك قبل ذلك، فهو ليس ملكا لشيء غير مملوك بل هو شيء مملوك نقل من ذمة إلى أخرى، وهذا النقل قد يكون بعوض، مثاله البيع، قال مع عوض كالبيع أو دون عوض. ما مثال نقل ملك من ذمة إلى أخرى دون عوض؟ الهبة. أحسنت، الصدقة. نعم أحسنتم، الهبة والصدقة. ومنه الإسقاط لحق هو له مع عوض أو دونه قد أعمله. الثالث من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان إسقاط الحق، وهذا أيضا قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. مثال إسقاط الحق بعوض الخلع، يسقط الزوج حقه في عصمة المرأة مقابل مال تدفعه له، وكذلك أيضا العفو عن القصاص على مال، مثلا جني على شخص فيقبل التنازل عن القصاص من الجاني مقابل مال يدفع له، هذا إسقاط حق بعوض. وقد يكون بغير عوض، إسقاط الحق قد يكون بغير عوض كالعرق وكالعفو عن القاتل مجانا لوجه الله، قتل له قتيل فعفى عن القاتل لوجه الله، هذا إسقاط حق بغير عوض. ثم قال ومنه الإقباض لمن له وجب بالفعل أو بنية كمثل لب. الرابع من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان الإقباض أي الدفع، وهو نوعان إقباض بالفعل وإقباض بالنية. مثال الإقباض بالفعل دفع الثوب إلى مشتريه، هذا إقباض بالفعل. والإقباض بالنية قال فيه أو بنية كمثل لب. ما معنى قوله أو بنية كمثل لب؟ ما معنى مثاله؟ أن ينوي الأب إعطاء ابنه. أحسنت، صحيح صحيح. الأب إذا أعطى عطية لولده الصغير الذي تحت ولاة أبيه، مال الصغير الولاة فيه لمن؟ لهذا الأب. نعم، فالصبي ليس أهلا للقبض، فالإقباض من الأب هنا سيكون بمجرد النية. مثلا ينوي أن هذه المئة صارت لابنه، فالإقباض هنا يكون بالنية. قال بنية كمثل لب، أي كإقباض الأب من نفسه لولده. يكون الأب أعطى عطية لولده الصغير الذي تحت ولاية أبيه، فالصبي ليس أهل القبض، فالإقباض من الأب هنا سيكون بمجرد النية. هذا معنى قوله أو بنية كمثل لب. ثم قال ومثل ذاك القبض في معناه إما بإذن الشرع أو سواه. سبق أن الإقباض هو الدفع، أما القبض فهو الأخذ. الخامس من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان القبض، وهو مثل الإقباض في أنه يكون بالفعل وبالنية. هذا معنى قوله ومثل ذاك القبض في معناه. ومثل ذاك، ذاك المذكور في البيت السابق هو الإقباض. ومثل ذاك القبض في معناه، أي كما أن الإقباض يكون بالفعل وبالنية فكذلك القبض يكون بالفعل وبالنية. مثال القبض بالفعل قبض البائع الثمن من المشتري، وقبض المشتري المثمن من البائع. مثال القبض بالنية قبض الوالد لوالده من نفسه، الصورة سابقت نفسها، الوالد حصل منه فيها إقباض بالنية بدفع ماله لوالده، وقبض بالنية بأخذ المال لوالده. ثم القبض قد يكون بإذن الشارع وقد يكون بإذن غير الشارع. قال إما بإذن الشرع أو سواه. مثال القبض الذي يكون بإذن الشارع النقطة، الشارع هو الذي أذن لك أن تأخذها. وقد يكون بإذن غير الشارع كقبض المبيع بإذن البائع، وكقبض الأمانات بإذن أصحابها. ثم قال ومنه الالتزام كالضمان، ومنه الاشتراك في الأعيان. الالتزام هو السادس من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان، وهو إلزام المكلف نفسه بشيء غير لازم في الأصل. ومثاله الذي ذكره الناظم الضمان، كأن يلتزم أداء الحق عن غيره لغريمه. يقول مثلا أنا، يقول للدائن أنا ضامن بما على زيد المدين من الدين إذا لم يدفعه عند حلول الأجل. يقول أنا ضامن بما على زيد من الدين إذا لم يدفعه عند حلول الأجل. ومنه أيضا النذر، كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين أو أن أصوم ثلاثة أيام، فهذه عبادة لم تكن تلزمه الذي يأتي بالنذر. والسابع من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان الاشتراك. قالوا منه الاشتراك في الأعيان كالشركة التي يخلط فيها الشريكان المال بينهما. ثم قال والإذن في الحوز لشيء نافع إما في الأعيان أو المنافع. الثامن من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان الإذن بأن تأذن لغيرك في حيازة شيء، يكون في الأعيان ويكون في المنافع، إما في الأعيان أو المنافع. مثاله في الأعيان أن تقدم الطعام للضيف، تقديمك الطعام للضيف هذا إذن له في هذا الطعام أن يأكله. ومثاله في المنافع أن تعير كتابا لغيرك، فالإذن هنا ليس في الذات هو في المنفعة. ثم قال ومنه الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس أو لاندفاع الضر عنهم والخطر، كقتل شيء فيه للخلق ضرر، إما لحق فيه لله انحتم كقتل من يكفر أو كسر صنم. التاسع من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان الإتلاف لشيء مأذون في إتلافه. هذا الذي يذكره الناظم كله من أنواع التصرفات، المراد به التصرفات الجائزة، كل ما ذكره فهو في التصرفات الجائزة شرعا. ومنه الإتلاف لحق الناس، هذا الإتلاف قد يكون لحق الناس ثم قال إما لحق فيه لله انحتم وقد يكون لحق الله، فالإتلاف قد يكون لحق الناس وقد يكون لحق الله، ثم الإتلاف لحق الناس قد يكون لجلب نفع وقد يكون لدفع ضر. قال ومنه الإتلاف لحق الناس لجلب نفع لهم في الأكل، الذي يأكل يتلف المأكول لجلب نفع هو إصلاح جسده، والمركب الركوب يعرض المركوب للضعف وقد تتلف المراكب من الركوب، وذلك لجلب نفع هو الإراحة ودفع المشقة، واللباس اللباس أيضا قد يتلف باللبس لكن فيه مصلحة الستر وتوقي الحر والبرد، فهذه الأمثلة لجلب نفع. وقد يكون إتلاف لدفع ضر وهو الذي قال فيه أو لاندفاع الضر عنهم والخطر، ما مثاله؟ قال كقتل شيء فيه الخلق ضرر، كقتل ما يؤذي من السباع والحيات، وفي الحديث 500 دواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وكقتل الحيوان الصائد، وهذا كله في الإتلاف لحق الناس. وقد يكون الإتلاف لحق الله، قال إما لحق فيه الله انحتم، يعني وإما هو على تقدير واو قبلها، هو ذكر قبل ذلك الإتلاف لحق الناس ثم قال إما لحق فيه الله انحتم، أي إما لحق الناس وإما لحق الله. قال كقتل من يكفر أو كسر صنم، هذا إتلاف وهو لحق الله تعالى. ثم قال وبعده التأديب، هذا النوع العاشر من أنواع تصرفات المكلفين في الأعيان، وهو آخر ما ذكره هنا، وهو التأديب والزجر، وهو في الرتبة بعد الإتلاف، لذا قال وبعده التأديب بالأحكام والزجر للكف عن الآثام، وبعده أي بعد الإتلاف التأديب. والتأديب يكون بإجراء الأحكام الشرعية على المذنب، ومصلحة ذلك كف الناس عن الوقوع في الآثام، والتأديب قد يكون بمقدر وقد يكون بغير مقدر، فالتأديب بمقدر هو الحدود، والتأديب بغير مقدر هو التعزيرات، وهذا معنى قوله وسمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالتعزير. فالعقوبات إذا كانت مقدرة شرعا فهي حدود، وإن كانت غير مقدرة شرعا فهي تعزيرات يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.